Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a atharahum tafamma ba'da fa inna faqal hadith kitabullah wa khadha hadi habi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharra al-umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar amma ba'd. Akhadna fi ad-dars as-sabiq al-iman bi khuruj al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal خروجه متى يكون؟ أول علامة الصغرى، علامة الكبرى. نعم. ما معنى المسيح؟ لماذا سمي مسيحا؟ مسيحة عينه كما جاء في الحديث إن ربكم ليس بعوار وإن المسيح الدجال أعوار العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، فسمي المسيح لأن عينه ممسوح، عينه ممسوحة. والدجال لأنها هنا إيش؟ مسيح صديق الذي هو عيسى بن مريم، فلقبه كذلك المسيح. لكن هناك مسيح صديق نبوي وهناك مسيح كذاب، فالدجال هو بمعنى الكذاب، بمعنى المموه المشعوذ الخداع يخدع الناس. فعنده جنة كما جاء في بعض الرواية، فعنده جنة وكذلك عنده النار، وعنده يميت ويحيي، يميت ويحيي، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فيموه على الناس. كيف صفته؟ هل هو طويل أو قصير؟ أنه قصير. هل هو جسيم أو نحيف؟ أنه جسيم. وكيف شعره؟ ها؟ طويل. ها؟ قوي جعد. ذات جعودة جعد. نعم. كم يمكث في الأرض؟ شهر ونص. ها؟ سنة. سنة وشهر ونص يمكثون في الأرض 40 يوما. يمكث في الأرض 40 يوما. اليوم الأول كسنة، الثاني كشهر، الثالث كجمعة كما جاء في الحديث، لكن الجمعة بمعنى كالأسبوع، والسائر الأيام كأيامنا. نعم. فإذن 37 يوما عادية، والباقي تحسبه سنة، والثاني شهر وشهر، فيكون شهرين، سنة وشهر وشهرين ونصف. نعم. هل يدخل كل المدن وكل القرى إلا مكة والمدينة؟ فهما لا يدخلان كما جاء في الحديث، فإذا أراد أن يدخل مكة والمدينة واجهه ملك من الملائكة معه السيف يطرده من ذلك المكانين. نعم. ماذا مكتوب بين عينيه؟ كافر. هل يقرأ حتى الذي هو أمي؟ يقرأ كل مؤمن. وفي الحديث الكاتب وغير الكاتب، الذي يعرف القراءة والذي لا يعرف القراءة. كيف يصون المؤمن نفسه من المسيح الدجال؟ كذلك بسورة الكهف، وكذلك السكنة في مكان المدينة، فهو على أمن وأن لا يخرج منها. نعم. وكما قلنا أثبت على الاستقامة، هذا أعظم شيء، أنه يثبت على الاستقامة، ولا سيما إذا تعود على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو الذي كما جاء في الحديث لا تضره فتنة، لا تضره فتنة، فإذا جاء المنكر أنكره قلبه، وإذا جاء المعروف قبله برحب الصدر. هذا هو القلب الذي لا تضره فتنة ما دامت سمت الأرض كما جاء في الحديث. نعم. وفتنة هذا عام يشمل كذلك فتنة مسيح الدجال، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ويكفي في ذلك كان المسلم في كل صلاة وفي كل تشهد يتعوذ من المسلم من المسيح الدجال، وجاء في الحديث ما من نبي إلا وقد حذر المسيح الدجال كما قيل المسيح الأعوار. نعم. من يقتله المسيح الدجال؟ عيسى بن مريم. تمام. أين يقتله؟ بباب الود. أين هذا الباب؟ في مكان في شام قريب إيش؟ ولد عيسى. فين ولد؟ نزل عيسى. فين نزل؟ فأين سينزل؟ ها؟ بدمشق. تمام. بالشام بالسورية. نعم. قال رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذه مسألة مسألة عظيمة جدا. في ذلك صنف المصنفات، في ذلك الجزء من المعتقدات الإيمان قول وعمل. ما هو حقيقة الإيمان؟ الإيمان من حيث تعلقه فهو ست، له ستة أركان، لكن هذه الأركان مبنية على الإيمان. ما هو الإيمان؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فهم الصحابة، فهذا هو الإيمان. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال كما جاء في الأثر، استدل بهذا الأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الخبر أي الحديث، يجوز أنك تطلق الخبر على الحديث. نعم، فهو خبر يخبر الإنسان بشيء، فاستدل بذلك الحديث على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والخلق قد يكون بالخلق القولي والخلق إيش؟ العملي، فيدخل في ذلك القول وكذلك العمل، القول والعمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا دل على أن من هم أضعف يعني في الإيمان، فدل على إيش؟ أنه يزيد وأنه ينقص. على كذلك من أجمل الأدلة التي نستدل بها على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذلك الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشهادة أن لا، قال شعب الإيمان 70 شعب، وفي بعض الرواية 60 نعم بضع وستون شعب، وفي بعض الرواية 70 شعب. فقال أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، فإذا القول من الإيمان، ثم قال أعلاها فدل على الزيادة، وقال وأدناها دل على النقصان، قال إماتة الأذى عن الطريق، وهذا فعل يتعلق بالجوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء محلها القلب. فالإيمان قول وعمل، وإن شئت قلت الإيمان قول وعمل واعتقاد، كلاهما بمعنى واحد كما سيأتي البيان في ذلك. الإيمان لغة يدل على التصديق عن التقرير أو الإقرار عن تصديق به، تقر بشيء وتصدقه، فمن آمن يقال أنه آمن، أي أنه أقر بذلك الشيء وصدقه بلسانه، لأن الإقرار دون شيء بالتصديق باللسان فهذا يسمى جحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كانوا على يقين أقروا شيئا لكن لم يصدقوا ذلك باللسان. فالإيمان لا بد يعني ذاك اللغوي لا بد من ذلك وذلك، الإقرار عن تصديق به. أما إذا صدق باللسان بدون شيء من الإقرار هذا يسمى نفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد باللسان، صدقوا باللسان، نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولوا هم تكذب، يصدقون باللسان لكن كذبوا بيش كذبوا بالقلب. نعم، فهذا يدل على أن الإيمان الذي هو نافع لا بد من الارتباط بين القلب وبين اللسان، فهذا لغة. فإذا قال آمنت بمعنى أنه أقر بذلك وصدقه، فما قال باللسان وطأه كذلك في القلب ووافقه، فهذا هو الإيمان، كما قال الإمام نعم الأزهري رحمه الله تعالى في تذهيب اللغة، الإيمان إقرار الإقرار عن تصديق به. نعم، والإيمان كذلك لغة قد يتعدى وقد يكون لازما، أن الإيمان آمن هذا فعل، قد يتعدى وقد يكون لازما، أي لازما أنه لا يأخذ مفعلا به، وأنه لا يتعدى بحرف جر، لما يكون لازما لا يتعدى بحرف جر. فمثلا تقول آمنته، ما معنى آمنته؟ أي جعلته في مأمن، في مكان له أمان فيه، آمنته. ومن ذلك قالوا من أسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن، وهو الذي يؤمن عباده من عقابه يوم القيامة، للذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الله سبحانه وتعالى يجعلهم في الأمن في الدنيا وفي الأخرى. فمن أسماء الله عز وجل المؤمن أي الذي يجعل عباده في مأمن. آمنته وجعلته في مأمن. وكذلك فيه الإيمان له، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بمؤمن لنا لست بمقر ولا كذلك بمصدق، لا صدقتنا لا بالقلب ولا كذلك باللسان. فآمنت له بمعنى اللغوي، وآمنت به هذا بمعنى شرعي الذي هو القول والاعتقاد، وكذلك بطلب فيكم العمل يزيد وينقص كما قال الإمام صالح للشيخ، كما قال صالح للشيخ لا نقول إمام، كما قال صالح الشيخ حفظه الله تعالى وهداه. نعم. فإذا قال آمنت له بمعنى أقر يعني الإقرار عن تصديق به، وآمنت به بمعنى الإيمان الشرعي، هذا أحسن ما قيل في الفرق بين آمن به وآمن له. ثم جاءوا بكذلك التفريق، لأن الآن قلنا الإقرار أقصد الإيمان هو إقرار وتصديق، إقرار وتصديق. فما الفرق بين التصديق وبين الإقرار؟ قالوا أقصد بين التصديق وبين الإيمان، بين التصديق وبين الإيمان. قالوا التصديق نعم يكون في الأشياء التي تشاهدها والأشياء التي لا تشاهدها فهو عام، وأما الإيمان فهذا يختص بالأشياء التي لا تراها. فإذا قيل لك مثلا طلع الشمس وفعلا قد طلعها، فتريد أنك تصدقه فتقول صدقتك ولا تقول آمنت لك. لماذا؟ لأن هذا الشيء تشاهده، فما تشاهده ليس لها أن تقول آمنت له، والشيء الذي لا تشاهده فتقول صدقته. طلع الشمس وترى أنه قد طلع فتقول نعم صدقت، لكن لا تقول آمنت لك. ولكن الشيء الذي هو غائب عنك جاز لك تقول آمنت له، آمنت له. هذا من الفروق اللغوي بين الإيمان وبين التصديق. نعم. وأما الإيمان الشرعي كما ذكرها هنا، الإيمان الشرعي في كتاب الله عز وجل إذا أطلق الإيمان به عليكم السلام والله فهو يشمل هذه الأشياء التي ذكرها. وكما قال بعضهم في تعبير آخر قال الإيمان الشرعي ما اجتمع فيه خمس نونات، الإيمان الشرعي ما اجتمع فيه خمس نونات: التصديق باللسان، الإقرار بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان، وينقص بطاعة الشيطان. نعم. وبمعصية الرحمن إن شئت تعيد يعني مرة. الدليل على أن الإيمان قول، لأن أهل السنة والجماعة إذا يعني حددوا شيئا وعرفوا أخذوا ذلك من الكتاب والسنة، هو المصدر الذي يتلقون تلك الأمور ويأتون بالاستنباط وبالخلاصة فيه. فما الدليل على أن الإيمان قول؟ قال سبحانه وتعالى نعم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم، الشاهد ولم تؤمن قلوبهم، أي أن القلب لابد له من إيمان، لكن هؤلاء لم يدخل إيمان في قلوبهم، لم يدخل إيمان في قلوبهم. وكذلك في قول سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان كذلك يتعلق بإيش؟ بالقلب كما قالوا، فهو وهو اعتقاد. هذا دليل على أن الإيمان اعتقاد. الدليل على أن الإيمان قول، قل سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي علي عمران وفي سورة علي عمران وما أنزل علينا قولوا آمنا بالله، فإذا أن القول كذلك داخل في إيش؟ في الإيمان. والدليل على أنه عمل، قل سبحانه وتعالى نعم وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما هو الإيمان؟ الصلاة. الإيمان المر بذلك الصلاة. نعم. وكذلك الدليل على أنه يزيد، قل سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. شهد على إيش؟ أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد. والدليل على أنه ينقص حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن من أنكر من يعني أنكر منكرا بقلبه وهو يستطيع أنه يغير ذلك المنكر بلسانه أو بيده، لكن تنزل وأنكر فقط بالقلب، هذا دل على إيش؟ أنه مؤمن لكن إيمانه ضعيف، فما معنى ذلك؟ أن إيمانه نقص. فإذا كما قال العلماء الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يزيد وينقص، فهذا دل على أن ذلك الحد حد صحيح لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، ويدل على ذلك الكتاب وكذلك السنة وكذلك الإجماع، أن العلماء أجمعوا على ذلك التعريف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال ومعنى ذلك أنه قول القلب وقول اللسان، أنه قول القلب، نعم أنه قول القلب وعمل القلب، لأن الآن قالوا الإيمان قول وعمل، بعدهم لم يقولوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، قالوا الإيمان قول وعمل، فما المراد؟ فقال الشيخ الإسلام المراد بالقول أو المراد بالعمل أو نعم القول قول القلب وعمل القلب. ما معنى قول القلب؟ النية، فالقلب له قول وهو النية، يقصد الشيء ينويها، تمام ينويه، وعمل القلب كالتوكل كالخوف كالرجاء كالرهبة كالرهبة كالخشوع نعم الخضوع يعني في الجوارح قال الخشوع الاش الإنابة، نعم المحبة، فكل هذه عمل القلب، فالقلب له نطق وله عمل، نطقه ايش؟ النية، وعمله هذه الأعمال الصالحة من أجل الأعمال مما ذكرناها، وكذلك الجوارح، فهناك ايش؟ قول اللسان وعمل الجوارح، اللسان له ايش؟ له قول، والجوارح كذلك تعمل. قال رحمه الله قال ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، الإيمان قول أي قول القلب وقول اللسان، قال وعمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو نعم. وكما قلنا بعدهم قالوا، وهذا يعني في مجمع الفتاوى في الجزء السابع، الجزء السابع صفحة 172 الإجماع، وقال بعضهم أن الإيمان اعتقاد قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، ما الفرق بينهما؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كان يخاف أنه لا يفهم من قوله قول وعمل أن الإيمان قول وعمل أنه يفهم من ذلك القول أن الاعتقاد داخل في الإيمان، زاد الاعتقاد خشية من إيش؟ الالتباس. بعضهم قالوا يقال اعتقاد قول وعمل، بعضهم قالوا لا بس يكتفى بقول وعمل، فالذين قالوا اعتقاد قول وعمل لماذا زادوا؟ قالوا خشية أن لا يفهم من قولنا قول وعمل أن الاعتقاد داخل في الإيمان، فيحسب أنه إيش؟ ليس من الإيمان، وإنما الإيمان قول وعمل، فلا يفهم كما قال، أي معنى ذلك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ليس كل واحد يهتدي إلى ذلك التعريف القول القول والعمل، لذلك بعضهم زادوا حتى لا يكون يقع الناس في الشبهة، وقال من آمن أنه يفهم، لأن كل حديث لكل مقام له حديث، كما قالوا لكل مقام مقال، فإن كان في عهد يفهمون أن الإيمان قول وعمل وشمل ذلك الاعتقاد فلا بس به أنه يكتفي به، خير الكلام مقل ودل، وإن كان في زمن كثر فيه الجهل وكثر فيه الإعراض عن طلب العلم فها هنا أحسن أنه يأتي بيش بالتفصيل، عليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلما تفصل كلما كان أحسن، عليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال الكلام الذي يحتاج إلى بيان، الإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود، لأن الآن تطلق كلاما وذاك يفهم كذا وذاك يفهم كذا فيحصل الفساد، كل واحد يتنازع، أما لو فصل وبين لم يحصل أي شيء من الفساد. قال أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان، خبط الأذهان لا يدري الآن كيف، يعني محير، قد خبط الأذهان والآراء كل زمان، فتبين هذا هو الأحسن، فنقول الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص، هذا هو الأسلم. نعم. وخالفوا في ذلك المرجئة في ذلك الباب، الإيمان خالفوا في ذلك المرجئة، والمرجئة هم على أضرب، والإرجاء قبل ذلك بمعنى التأخير، قالوا أرجه وأخا، صح؟ قالوا أرجه وأخا بمعنى أخر، بمعنى أخر، الإرجاء بمعنى التأخير، وقال بعضهم بمعنى إعطاء الثواب، لأن هؤلاء المرجئة يقولون لا يضر ذنب مع الإيمان، فإذا أذنب فإيمانه يبقى كما هو، عندهم لا يزيد ولا ينقص، يبقى كما هو، وإنما الذي يخرج من الإسلام إذا استحل شيئا أو جحد شيئا أو أشرك بالله سبحانه وتعالى، فما عاد ذلك فهو كما هو، كما قالوا أن يعني على ذلك يقتضي أنهم يعتقدون أن إيمان أحد الناس كإيمان جبريل أو كإيمان أبي بكر، لأنهم يقولون الإيمان الناس فيه سواء، فإما يبقى كما هو جملة واحدة وإما يذهب جملة واحدة، أما يزيد وينقص فعند المرجئة لا. لماذا؟ لأنهم أخروا الأعمال عن إيش؟ عن الإيمان، فلم يدخلوا الإيمان في الأعمال، وقالوا إنما الإيمان قول واعتقاد، فإذا كان عنده اعتقاد وصدق ما اعتقد به فهذا هو الإيمان، ولو ترك ما ترك من الأعمال فإيمانه لا ينقص، لأن حصل على الإيمان بالقول والاعتقاد، فأخرجوا الأعمال، فذلك قالوا مرجئة، لأنهم أرجعوا الأعمال، أخرجوه عن الإيمان، فمن جاء به فهو أحسن، ومن لم يأتي به فإيمانه صحيح، هذا ليس بصحيح وليس بسليم. نرجع إلى الإرجاء، فقالوا في اللغة معنيان، إعطاء الخير والثواب والرضا، لأنهم قالوا من أذنب ذنبا فلا يضره مع الإيمان، فيعطوه إيش؟ الرجاء أنه يدخل الجنة، فلو فعل ما فعل من الأعمال فإيمانه باقي، فإذا يعطوا له إيش؟ الجنة، فأعطوا له الرجاء. وقال بعضهم بمعنى التأخير كما قلنا، أخروا الأعمال عن الإيمان. الإرجاع قبل ذلك لابد نفهم أنه كان على مفهومان، يعني في الزمن القديم، فكانوا يطلقون المرجئة على من أرجأ أمر علي وعثمان، يعني من تحير في ذلك لا يفضل لا علي ولا عثمان، من الشيعة الذين كانوا بعضهم كانوا عثمانية، بعضهم كانوا عثمانية كما يقول الناصبي لما حصل بين الصحابة، فكانوا يقدمون عثمان وهو صحيح على علي من حيث الفضل، وكان بعضهم الشيعة فيقدمون عليا على عثمان، وكان بعضهم تحيروا قالوا لن نقدم ولا نؤخر، لا نوالي لا علي ولا عثمان ولا كذلك لا نعاديهم، نرجه أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، نفوضه ونؤخره. تمام، عليكم السلام. فهؤلاء هم كذلك مرجئة، بمعنى تأخير، أخروا أمرهما، وهذا قد انقضى، هذه الفرقة قد انقضى كما قال العلماء. نعم. وأول من أسس تلك الأقوال الشنيعة الخبيثة محمد الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، حفيده علي بن أبي طالب، حتى قال بعضهم ألا توالي أباك، لأن الحفيد الجد أب، الجد أب، ولد لي ولد فسميته باسم أبي، ما اسمه ذلك الابن؟ إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد فسميته باسم أبي الذي هو إبراهيم، فالجد أب، الجد أب، فقالوا له ألا توالي أباك، ألا تحبه وتواليه وتقدمه على عثمان، فأخر ذلك الأمر، ما قدم عليا ولا كذلك عثمان. أرى يعني كان اسمه الحسن ابن محمد يقال الحنفية، قد مر معنا في الأدب المفرد، في الأدب المفرد، وكتب كتابا في ذلك وندم على ذلك وحزن، قال ليتني كتبت ذلك الكتاب ودعت ذلك الكتاب. نعم. فهذا هو المرجئة الأولى، المرجئة الأولى، لكن المرجئة على الفهم الذي نفهمه من إخراج الأعمال عن الإيمان فهؤلاء ثلاثة طوائف، ثلاثة طوائف، وفي الحقيقة هي الرابعة، هي أربعة كما سيأتي. الثلاثة هذه الأولى التي تقول أن الإيمان إنما هو مجرد التصديق بالقلب، الاعتقاد، فمن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى ربه قالوا هذا هو مؤمن، وإن لم يقل ذلك بلسانه. معنى ذلك أن فرعون كان مؤمنا، قالوا الإيمان، ما هو الإيمان؟ قالوا هو التصديق بالقلب، اعتقاد، وإن لم يكن مصدقا باللسان. على ذلك يكون فرعون أنه كان مؤمنا لأنه أنكر ذلك باللسان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلما أدركه الغرق قال آمنت، أعرف الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين الآن إلى آخر الآية. فكان هو مؤمنا لكن جاحدا لذلك وحفاظا على ملكه، وحفاظا على ملكه كان يقول ذلك لكل الشنيع أنا ربكم الأعلى إلى آخره. فعندهم فرعون هو مؤمن لأنه صدق ذلك بالقلب، هذا ليس بصحيح، كافر من أكثر الكفار. وبعدهم قالوا الإيمان إنما هو مجرد التصديق باللسان، لأنه يصدق ذلك باللسان. فعلى ذلك المنافقون كلهم مؤمن لأنهم شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد باللسان إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن صدق بالقلب باللسان دون شيء من القلب فهذا ليس بمؤمن. والفرقة الثالثة وهو تسمى الفرقة المرجئة الفقهاء، لأن هؤلاء الذين قالوا ذلك القول كانوا من فقهاء العلماء، فهم يقولون أن الإيمان تصديق بالقلب وباللسان، اعتقاد وقول، وأما العمل أخروا وأخرجوا لا يزيد ولا ينقص عندهم. وأن الإيمان فقط من قال، من اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو ربه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال هذا هو المؤمن، وإن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج ترك جميع الأعمال الظاهرة عنده هو مؤمن. لماذا؟ لأن إيمانه هو القلب واللسان، وهذا كذلك قول باطل. وما كان الله ليضيع إيمانكم الذي هو الصلاة، الذي هو الصلاة. نعم، وهؤلاء كلهم قد خالفوا أهل السنة والجماعة، وخالفوا كذلك الإجماعات التي تدل على أنه لا بد من الأعمال. وأولا من أسس ذلك تلك الفرقة الخبيثة اختلفوا فيه العلماء، فقال بعدهم هو ذر ابن عبد الله الهمداني، رجل كان يسمى بذر ابن عبد الله الهمداني، قال هو أول من قال بالإرجاء أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وقال بعدهم هو سليمان، نعم، وحماد ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة، شيخ أبي حنيفة، قالوا هو الذي أسس تلك الفرق وأسس ذلك القول، وكذلك من تلاميذ إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي. نعم، فهؤلاء يعني من إما كبار التابعين، كبار أسول الأتباع، من كبار الأتباع، من كبار الأتباع، يعني ما يوازي في لعل في 170 170 و 180 170 و 180 نعم، لا قبل ذلك حتى، لأن أبو حنيفة مات 150 في المذكور، أبو حنيفة وفاته 150 صح، أبو حنيفة في المذكور أنه توفي في اليوم الذي ولد فيه الشافعي وقريب منه. المهم يعني إما من صغار التابعين أو من كبار أتباع التابعين، معنى ذلك في القرن الثاني أن هذه الفرقة وجدت وأسست في القرن الثاني، في أواخر القرن الثاني. نعم، وكل ذلك مخالف للكتاب وكذلك للسنة. ورد عليهم أولا نقول أن الإيمان، هم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما الردود عليهم؟ الآية التي تدل على ذلك والأحاديث التي تدل على ضعف الإيمان، وكذلك الإجماع الذي سبق من قول الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الإيمان قال قول وعمل يزيد وينقص، فإذا خالفوا سبيل المؤمنين ما جزى ذلك نوليه ما تولى ونصله جهنم وسد مسيرا. هذه عقيدة أهل النار، هذه عقيدة أهل النار، لأن هي خالفت الكتاب والسنة وكذلك سبيل المؤمنين، فمالها النار كما قال سبحانه وتعالى ونصله جهنم وسات مصيره. نعم. وكذلك أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دل على إيش؟ أنه يزيد وأنه ينقص، ردا على هؤلاء المرجئة. نعم. فرد عليهم من حيث أنه يزيد وينقص بهذه الأدلة التي سبقت. وكذلك يرد عليهم أن الأعمال لم بد أن تكون داخلة أو لازمة للإيمان. إن شئت تقول أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإن شئت تقول أن الأعمال لازمة، ليست هي داخلة في الإيمان لكن هي لازمة لها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلا القولان صحيحا. إن شئت تقول أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فربما ستقرأ في بعض الكتب من العلماء أنهم يقولون أن الإيمان خارج عن مسمى الإيمان، فلعلك تظن أنه من المرجئة أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان لكن قال أنه لازم له، الأعمال لازمة للإيمان. أما هؤلاء المرجئة لم يقولوا بذلك، قالوا أن الأعمال خارجة من الإيمان وهي لازمة لها، لا قد تنفك كما قالوا، يكتفى بالاعتقاد والقول، الاعتقاد والقول والتصديق بالقول، وهذا هو المؤمن. وكل ذلك ليس بصحيح. يرد على ذلك الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي فيها أن الإيمان مقرون بيش بالأعمال. فقال الأجوري رحمه الله تعالى، قال تصفحت المصحف، قال في أكثر من 50 موضعا وجدت الإيمان مقرون بيش بالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مقرون في كثير من الأعمال، في كثير من أقسام من الآيات. وقال العلماء العطف بالواو هذا يدل على إيش؟ عطف بالملازمة، عطف بالملازمة، لأن العطف هذا له أربعة معاني. الواو إذا عطف على شيء، إما يكون عطف الشيء على ضده وعلى شيء ليس هو، يقول سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض، فالسماوات ليست هي الأرض، أو قد يكون من باب العطف العام على الخاص، يقول سبحانه وتعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى يختلف فيه هل هي العصر أو الفجر، لكن هي داخلة في صلوات، داخلة في صلاة، من باب عطف العام على الخاص. وكذلك قد تكون من باب عطف الشيء على مسمى واحد لاختلاف الصفات، غافل الذنب وقابل التوب، غافل الذنب وقابل التوب، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هل صفة الغفران كصفة قبول التوبة؟ لا، فيكون مسمى واحد لكن اختلاف الصفات. وإما يكون من بابش التلازم بينهما، يقول سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، من لبس الحق فقد كتمه، من لبس الحق لازم من ذلك أنه إيش؟ كتمه. فكذلك الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أن الأعمال لازمة، أو أن الأعمال لازمة للإيمان. ودليل ذلك كذلك قول سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صالح صالح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتلك المضغة إن وجد فيها الإيمان لابد أن تثمر عملا، وجد في ذلك الجسد تلك المضغة وهي صالحة فصلح الجسد كله، أثمرت الأعمال، أثمرت الأعمال. حتى قال الإمام حافظ الحكيم رحمه الله كما في معارج القبول، فقال ومحال أن ينتفي الإيمان في القلب، أو أن قال محال أن ينتفي وجود الأعمال الصالحة الظاهرة مع وجود الإيمان في القلب، قال محال، أي أنه مستحيل أن لا يوجد الأعمال ويدعى ويزعم أن الإيمان موجود في القلب، هذا قال محال، ليس بممكن. لماذا؟ للحديث، إذا صلح صلح الجسد كله، فإذا فسد الجوارح دل على فساد القلب، والعكس بالعكس. وكذلك الإجماع، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان، ويقولون نعم إن الإيمان قول وعمل ونية. ما معنى نية؟ اعتقاد. قول وعمل ونية. قال لا يجزي واحد من هذه الثلاث إلا بالأخرى. لا يصلح. يعني الآن كل هذه الثلاثة متلازمة. الإيمان قول وعمل ونية، لابد من هذه الثلاثة. فهل رد على هؤلاء؟ قال هذا أدركناه من الصحابة والتابعين، أي أنه سبيل المؤمنين الذي يجب على المسلمين بأخذه. قال سبحانه وتعالى ومن شقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسد مسيرا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معنى لك إن لم تؤمن بما آمنوا به فقد ضل، فقد ضل ذلك الشخص، ما لا بعد الحق إلا ضلل فأنا تصرفون. قال بعضهم هذا أين هذا الإجماع؟ قلنا أن هذا الإجماع موجود في كتاب الأم لإمام الشافعي. قال ها هو كتاب الأم بالمجلدات التي هي موجودة فيها على يختلف الطبعات. أين هذا القول من الإمام الشافعي؟ نقلب الصفحات من أولها إلى آخرها لا نجده. فإذن يقول أين هذا الإجماع المدعى؟ نقول قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في شرح العمدة، فقال قال الإمام الشافعي في الإيمان، قال في باب النية في كتاب الصلاة من كتابه الأم، هذا في شرح العمدة. الآن هذا قول من؟ شيخ الإسلام، وهو إيش؟ ثقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال العلماء إن جاءكم ثقة بنبأ لا تحتاجوا إلى أن تتبينوا فتقبل ذلك الكلام. فنقول لعل يعني جاء أو النسخ التي بقيت عندنا من الأم فهي من النسخ التي لم تكتب ذلك الكلام، لكن كانت نسخ عند الإمام الشيخ الإسلام وغيره، عند الإمام الشيخ الإسلام وغيره، مما يدل على أن هذا النقل كان موجودا. فإن لم نأخذ بذلك فهذا فتحنا باب الشر على أقوال العلماء، من حيث أنه يجوز أن نشكك فيش في إثبات هذا الكلام ونرد كلام الثقات بيش بحجة أن لا نجد ذلك الكلام في تلك النصوص. فبعضها يعني الإمام الشافعي كان هو عدة طلاب، فبعضهم نسخوا على وجه مما سمعه وبعضهم على وجه آخر وبعضهم لعل أسقطوا إلى آخره، لكن هناك نسخ دل على أنه كان موجودا، ودل ذلك دقة قول الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم هذا كلام إن شاء الله له باقي، نؤجله إن شاء الله في وقت آخر. القسم الرابع سيأتي في الدرس الثاني الآتي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.